تفسير الآية 18 من سورة الروم يقول تعالى: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، أي واشكروه أيضا في كل مكان كما تشكره بقية المخلوقات في السماوات والأرض. فالشكر صورة من صور الذكر، اشكروه في كل وقت، عشيا أي عند حلول الظلام والسكون، وحين تظهرون أي عند الظهر حيث شدة الضياء والعمل. برجاء مراجعة معاني الذكر والشكر وصوره وفوائده وسعاداته في الدارين، والتي سبق ذكرها تحت عنوان بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة في الآية السابقة.